أو حكم أطلقه الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني في أول يوم من أيام التشريق أن أزف تهنئة خالصة إلى أمتي الإسلامية بمناسبة عيد عظيم، ألا وهو عيد الأضحى المبارك. هذا العيد الذي يأتي بعد وقفة عرفات، وهذا العيد الذي يفعل الحجيج فيه أفعالا كثيرة من أعمال الحج، هذا العيد الذي سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نكبر فيه لله، وما يتبعه من أيام فيه تعرف بأيام التشريق. وها نحن اليوم في أول يوم من أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام، وهذه الأيام الثلاثة 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. هذه الأيام أيضا سنة للمسلم فيها أن يذكر الله عز وجل وأن يكبره، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته القولية والعملية ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بعد إذن حضرتك، أنا والدتي في الحج، وهم امبارح في الفوق بتاعهم قالوا لهم السيدات ما ينفعش إن هم يباتوا في منى، وما خلوهمش باتوا امبارح في منى. هم نعم. بعد إذن حضرتك كده يبقى عليها إن هي تذبح ولا لأ؟ طيب حاضر، سأجيبك إن شاء الله. هي السيدات كلهم قالوا لهم في الفوق كده. تابعي معي إن شاء الله تعالى وأنا سأجيبك إن شاء الله. شكرا. عفوا. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أيام منى، يعني الأيام التي يستقر فيها الحجيج في منى. منى أرض وما زالت كذلك، بني فيها بعض العمارات وأقيمت فيها بعض المؤسسات الحكومية المشرفة على الحج، غير أنها ما زالت أرض فضاء بها لمن زارها ووقف هناك، بها خيام ينزل فيها حجاج بيت الله تبارك وتعالى الحرام. هؤلاء الحجيج عليهم أن يذكروا الله عز وجل في هذه الأيام، وأما سائر أهل الأمصار فعليهم أيضا أن يشاركوا الحجيج في الذكر والدعاء والتكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام عقب أيضا الصلوات. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. الله يبارك كذلك. أيوة، السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد سنة حضرتك يا دكتور، ممكن أسأل حضرتك يعني؟ اتفضلي اتفضلي. يعني عايزة نصيحة بس، يعني اتفضلي اتفضلي. يعني أنا لما بتضايق يعني غضبانة وكده بتنرفز جدا، عايزة حاجة يعني يعني لما تعصبني أو حاجة لما تضايقني أقول يعني ذكر أو أعمل إيه يعني؟ طيب. مضايقاني جدا وعندي وساوس كتير يا دكتور. نعم. ما عندي وساوس كتير وكده يعني ما أعرفش. تبقى دايما قلقانة يعني. عندك شيء من القلق يعني؟ ماشي. طيب حاضر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كل عام وأنت بخير يا دكتور عبد الله، وعز الله الإسلام والمسلمين بك وجميع علمائنا في قناة الرحمة المباركة. اللهم آمين. الاستفسار عند حضرتك يا دكتور عبد الله. تفضلي. هل حديث النساء لقناة الرحمة أو للقنوات الدينية يعني مثلا عيب أو حرام؟ لأننا الصراحة يعني في قريتنا هنا لما حد بيسمعني بيذهب إلى ابنتي في محل عملها ويقول لها بنفس اللفظ: والدتي كانت ملعلعه في قناة الرحمة النهاردة. مثلا يقابل زوجي مثلا يقول له مثلا: أم علاء كانت بتتكلم في الرحمة، وده بيسبب لي يعني مضايقات، فهل هذا حرام؟ طيب. يعني انا ما بكلم حضراتكم بمنيتي الا التفقه في ديني او سؤال فضيلتكم او التمتع بالحديث مع فضيلتكم، باحسبه يعني عندي حسن ظن بربنا انه يكون في ميزان حسناتنا، فهل هذا عيب او حرام ام هذا يعني جهاد في سبيل الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير وكل عام وانتم بخير. طيب تابعي معي الله يبارك فيك ساجيبك. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. اهلا وسهلا. استاذ حضرتك، لو حصل في ليله الصيام معاشره واصبح الفجر عليا وكنت لسه ما فيش اغتسال، فاكمل الصيام عادي ولا ايه؟ تكمل الصيام؟ ايوه. يعني يوم التاسع بقى؟ ايوه. لا يعني انا كنت ناوي الصيام من بالليل بس حصل معاشره واغتسلت بعد وقت الفجر. بس سلاماتك تقول يوم العيد، يوم العيد يوم فطار ما فيش مشكله. ايوه لا مش يوم العيد خالص. ما فيش مشكلة إن شاء الله. ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. جزاكم الله خير. حياكم إن شاء الله. أقول على أي حال هذه أيام مباركة، وعلى العبد أن يستثمرها استثمارا صحيحا. بعض الناس يغيب عنه فقه هذه المناسبات، فلا يقوم إزاءها بما تستحقه في كل مناحي الحياة أو في كل ما يحتاج إليه الإنسان. هذه الأيام المباركة أيام فاضلة نحن نفرح فيها وحق لنا أن نفرح، ولكن الفرح في الإسلام مرتبط بضوابط ألا يخرج على الحدود الشرعية، فلا يتجاوز العبد في فرحه إلى المنكرات والآثام وما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، بل يفرح ويوسع على نفسه وغير ذلك من المباحات. ولكن ليس معنى الفرح أن يخرج في أماكن فيها ألوان الطرب واللهو والاختلاط والغناء الماجن وغير ذلك مما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن هذه المناسبات وأن يعود الإنسان العيد على الإنسان وهو حي أو وقد تفضل الله عز وجل على كثير من الخلق فمدهم بألوان كثيرة متعددة من النعيم، هذه المسائل تحتاج إلى شكر، وشكر الله تبارك وتعالى لا يكون بالوقوع في معصيته. وهنا أنا أذكر أمرا يقع فيه بعض الناس اليوم في مسألة الزواج مثلا كمثال على أن الإنسان يفرح، ولكن ليس من الفرح أن يرتكب الإنسان أو أن يندفع إلى الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. الزواج شريعة عظيمة من شريعة الإسلام، ولا شك أنه يسعد القلب ويفرحه، والإنسان يفرح في مثل هذه المناسبات، لأن الزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى على عباده وخلقه. طيب معك سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ؟ اهلا وسهلا. حضرتك ضيوع من المنيا مركز سمالوط. اهلا وسهلا يا مرحبا. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك وما الحكم الشرعي في الخروج في سبيل الله من جماعة اخواننا التبليغ والدعوة؟ حاضر. اعلم ان هذا المقام ليس هذا ليس ذلك يعني. طيب حاضر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. تفضلي. بقول لحضرتك انا متقدم لي كذا عريس وفيهم واحد ملتزم. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ايوه حضرتك، انا اللي كلمت حضرتك في اول البرنامج وقلت لحضرتك على والدتي اللي هي في الحج. بعد اذن حضرتك يا سيد، هي المشرف بيقول لهم ان هم قالوا له ان هم عايزين يذبحوا، ف فدية يعني، لان هو ما بيتهمش امبارح وهو بيقول لهم لا كده عادي ومش حرام. انا عايزة حضرتك بعد اذنك تجاوب لي السؤال دلوقتي، عشان هم كل السيدات اللي في الحج في الفوق بتاعهم دلوقتي مش عارفين يعملوا ايه، وهم طيب. قاعدين حالا دلوقتي ومش عارفين يعملوا ايه. بعد اذن حضرتك ممكن تجاوبني على السؤال دلوقتي؟ جدا جدا جدا. نعم حاضر، ساجيبك الان ساجيبك الان. بالنسبة يا اخواني، بالنسبة للمبيت في منى في الحج، هذا واجب من واجبات الحج، لا يسقط على الإنسان إلا للعجز عنه. يعني لو أن إنسان مريض مثلا، أو ليس له مكان في منى فجلس في مزدلفة قريبا منها أو غير ذلك، قد يكون هذا معذورا. إنما أنا أفهم الآن أن هناك مشرف، طالما أن هناك مشرف إذن هذا ترتيب للحج ورحلة مبرمجة لها مكان، والمشرف يريد أن يستريح فلا يذهب بهؤلاء الناس إلى منى، أو لا يكلف نفسه البقاء هناك. أولا هذا المشرف ظالم لهؤلاء الناس، إن كانت الإمكانيات متوفرة لديه وقد خرج هؤلاء الناس وعندهم مكان للإقامة في منى. نحن يا إخواني نحج طبقا للشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بات في منى، ويرى كثير من الفقهاء أن المبيت في منى واجب من واجبات الحج، وهم يرون أو الكثير منهم يرى أن الذي يترك واجبا من واجبات الحج دون عذر عليه أن يذبح شاة، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإن كان فيه مقال، غير أن كثيرا من الفقهاء أخذوا به، من ترك نسكا فعليه دم. الشاهد أن المشرف عليه ألا يتحمل ذلك، وإن وجد مكان في منى فعلى هذا الفوج أن يضغطوا عليه. ونقول اليوم طالما أنك ستحدثيهم، قد يكون أمس لم يبيتوا، فأمس خلاص عفى الله تبارك وتعالى عنه. أنا أتكلم في اليوم، يجب عليهم أن يبيتوا هذه الليلة وأن يلزموا المشرف بذلك. ثم بعد، لو لم تكن هناك سيارة، إن كانوا في مكة مثلا تذهب بهم إلى هذه الأماكن، من كان قادرا منهم على أن يركب سيارة ويدفع أجرتها ويعرف مكان مخيمه فعليه أن يذهب. أما إن كانت هناك امرأة لا تمتلك ذلك، أو أن صحتها وقوتها تمنعها من الذهاب، فأرجو أن تكون معذورة بذلك ولا شيء عليه. الشاهد من يستطيع أن يذهب فلا بد عليه ويجب عليه أن يذهب، ولا يستمع الواحد منهم إلى كلام هذا المشرف، فنحن لا نرجع إلى كلام أحد، وإنما مرجعنا هو الشرع. والشرع فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بات في منى 3 ليال متأخرة، والله عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هكذا جاء في القرآن الكريم، وبيان أيضا عملي من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا بد من الالتزام بذلك. هذا دين، وهذا الدين أخذناه من النبي عليه الصلاة والسلام. حج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وتنقل بهم من منسك إلى آخر، وفي كل منسك كان يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبهذه المناسبة فإني أوجه نداء صادقا إلى جميع المطوفين والمسؤولين عن الحجيج والذين يقومون بحملات خاصة للحج، وإلى جميع شركات السياحة وغير هؤلاء، أقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى في من تقومون بخدمتهم في الحج، ولا بد أن تراعوا سنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أفهم طالما أن هناك مشرف، إذن هناك رحلة حج منظمة ممنهجة مرتبة، هؤلاء الحجيج لهم أماكن يبيتون فيها في منى، فعليهم أن يبيتوا فيها وأن يتوفر لهم المشرف ذلك. وأما من أفتى بغير هذا فقد تهاون كثيرا في شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. أنا أعلم أن بعض من ينتسب إلى العلم قال بأن هذا لا حرج فيه، أن يقيم الإنسان في غير منى في ليالي أيام التشريق، وهذا خطأ. وقد رد على ذلك أيضا بعض أئمتنا رحمهم الله، فمن كتب كتابا قال فيه افعل ولا حرج وأباح ذلك، رد عليه الأئمة المعتبرون وبينوا له خطأه في ذلك، بل إن بعضهم قال بأن هذا الكتاب أولى بأن يسمى أترك ولا حرج، يعني كأن هذا يعني يدعو الناس إلى أن يتركوا هذه السنن والواجبات. ونحن قلنا إن ترك الإنسان السنن فلا شيء عليه، وإن فاته خير عظيم للحرص وللوجوب على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يترك الإنسان واجبا من واجبات الحج فهذا أمر لا يباح له، والمبيت في منى واجب من واجبات الحج على أرجح أقوال الفقهاء وأهل العلم. فعلى هؤلاء جميعا أن يتقوا الله تبارك وتعالى. وخلاصة القول مرة أخرى أن من استطاع عليه أن يفعل، ومن كان معذورا فأرجو أن يكون مضطرا ولا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم. إخواني الكرام، وموقف الحجيج الآن في منى يذكرنا بهذه الأيام الفاضلة التي كنت أتحدث عنها الآن. هذه الأيام على العبد أن يعتبر فيها، واللي خرج لأداء فريضة الحج هو لا يخرج في كل عام على الأغلب، لأن الحج محدد بسنوات. وكم من أناس تتوق أنفسهم لزيارة بيت الله الحرام ولحج بيت الله العتيق وللوقوف بعرفات ورمي الجمار، ولكن تحول دون ذلك مسائل ومسائل، بل أمور وأمور. وعلى كل حال فمن سعى وتقدم فهو معذور، ولكن من ذهب قد لا يتكرر له الذهاب، إما بنهاية العمر وانقضائه، وإما بأن الأمور النظامية أو القوانين المنظمة لذلك قد لا تتيح له هذا الأمر باستمرار. فمن وصل إلى هذه الديار عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحج حج النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كنت قبل قليل أقول أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فالعبد يجلس في منى ليذكر الله عز وجل ويكبره. وقد ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله وغيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يجلسون في أماكن تواجدهم في منى، وكانوا يكبرون الله عز وجل في هذه الأيام ويرفعون أصواتهم بالتكبير، حتى كانت هذه المنطقة الصغيرة ألا وهي منى ترتج من التكبير. وكان الناس الذين يقطنون في مكة أو يطوفون بالكعبة يسمعون تكبير أهل منى. فهذا أمر عظيم على من ذهب إلى هذه الديار أن يسعى لتحقيقه. ويكفيك يا عبد الله أن تكون متأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إنني بعد ذلك أوجه نصيحتين بعد هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟ يا مرحبا. شهد الله العظيم يحبك في الله. أحبك الله ذي أحبتنا له. معلش يا شيخ عندي سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول، ما هل يجوز قراءة الفتح للميت؟ قراءة فتحة الكتاب للميت؟ قراءة الفتح للميت. والثاني طيب. هو السؤال اللي عن جزء من السؤال الأولاني. طيب. الوهب القرآن للميت لو سمعت الختمة يا شيخ. حاضر. والسؤال الثاني لو سمحت، ما الفرق بين السنة المؤكدة والفرائض؟ حاضر. ماشي، شكرا يا شيخ. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أقول على العبد أن يجتهد في الذكر والدعاء والعبادة في هذه الأيام. ثم بعد ذلك نصيحتي موجهة إلى طائفتين من الناس، إلى إخواني وإلى أهل الإفتاء. يجب عليهم ألا يسهلوا المسائل للناس أو أن يتحدثوا معهم بغير علم أو أن يبحثوا عن الرخص في المذاهب. مسائل الحج في الحقيقة دقيقة جدا، وهناك تفاوت في المذاهب الفقهية في بعض المسائل. وبعض العلماء يأتي إلى كل مسألة فيها يسر في مذهب من المذاهب فيأخذ بها ويظل يتنقل بين المذاهب فيجمع أيسر الأقوال والأفعال في المذاهب، وهو ما يعرف عند علماء الأصول بتتبع الرخص. الرخص يعني يتتبع أقوال الفقهاء والعلماء التي تأتي على رغبات الناس، ثم بعد ذلك يشكل منها مجموعة للحج. يا أخي طيب، هذا الفقيه وإن ذكر أمرا كان فيه لون من التيسير أو السهولة أو التهاون في مسألة فتجده لم يكن لا أقول متشددا ولكنه معظما للشرع في قضايا أخرى كثيرة. فأنت إذا جئت وأخذت ما تهاون فيه وتركت ما وقف فيه عند الحد المحدود أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وانتقلت إلى بقية المذاهب وأخذت منها ما يتعلق بمسائل التيسير والرخص لم تخرج بعد ذلك بحج صحيح على هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النصيحة الثانية. نعم. طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. يا فضلت الشيخ ليا سؤال. اتفضلي. يا شيخ ابويا طلق امي من 15 سنة. نعم. ومن يوم ما طلق امي واتجوز وهو بيرمينا في الشارع يعني يرمينا عند امي شوية وعند اي حد من قرايبه شوية عشان مراته وعشان ما نضايقهاش. نعم. واحنا كلنا جوزنا فجوزنا كلنا بره، هو ما رضيش يجوزنا في مصر، جوزنا كلنا بره وخد مهورنا وبنى بيها بيت، والبيت دوت هو عايز يكتبه لمراته ولابنه عشان هو جاب ولد. ودلوقتي يا شيخ انا كنت متجوزه واتطلقت، ويوم ما اتطلقت وجيت ادخل البيت اعيش معاه في البيت ارجع البيت يعني، هو رفض ان هو يدخلني. فانا عايشه دلوقتي حاليا مع اخواتي البنات. نعم. وهم اللي بيصرفوا عليا. فدلوقتي جايين لي عريس هو غير مصري مش مصري يعني. نعم. فانا عايزه اتجوز، فهل لازم ابويا يكون حاضر الجوازه ديت؟ هو مش فارق معاه ان انا اتجوز ولا فارق معاه اكون حتى في الشارع، هو كل اللي يفرق معاه ان هو مش هيرضى يكتب لي الا اذا اخذ مهر. نعم. فيعني انا مش فارقه معاه خالص يا شيخ ان انا اتجوز او ما اتجوزش، لان هو رفض يدخلني البيت وشدني يطلعني بره في الشارع يوم ما رجعت وانا متطلقه. هو دلوقتي انا عايزه اتجوز، فهل جوازي دوت ما يصحش الا اذا كان هو يكون ماضي عليه؟ انتبهي يا اختي، لابد لك من ولي، والولي موجود هو الاب، خليك معي الآن، ولابد أن تعرضي عليه أولا. فإن رفض الزواج أو أتى بعوائق تعوق دون إتمام هذا الزواج فارجعي بعد ذلك إلى أحد إخوانك إن كان لك أخ هو يعقد لك أو عم يعقد لك، لابد من ولي، ولكن الولي الأصل موجود ألا هو الأب. إن لم يكن هناك يعني عوائق، يعني لو طلب مال أو رفض أو ما إلى ذلك، تنتقلين إلى عمك أو إلى أخيك إن وجد أخ. يا شيخ طبعا عمي ما ينفعش يعمل حاجة لأن هم كلهم عايشين في مكان واحد، ما ينفعش يعمل حاجة إلا بمشورة كلهم مع بعضيهم. ما يجلس حاجة، ولكن لابد يتولى واحد الكبير منهم. حتى لك ابن من الأبناء من الزواج السابق؟ لا طفلة صغيرة. طفلة صغيرة. طفلة صغيرة. ما لك إخوة؟ برضه أخويا عمره صغير 12 سنة. إذن يعني هو لابد من الرجوع للولي للأب في الأصل، وإذا رفض فارجعي إلى أعمامك وكلمي أحد من أهل القرية بارك الله فيك، وإن شاء الله يعني يتولى واحد منهم العقد عليك بإذن الله إذا رفض الأب. نعم. معنا اتصال. سلام عليكم. قطع. معنا اتصال. انقطع. طيب النصيحة الثانية التي أود أن أوجهها لهؤلاء المشرفين والمسؤولين عن الناس في الحج، أن يتقوا الله تبارك وتعالى. بينكم عقد رسمي بين هذا الذي تقدم عند شركة من الشركات ليحج. طيب الأخت معنا بالنسبة للسؤال السابق، أريد أن أقول يا أختي بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، وأنت الحمد لله عندك الولي وهو الأب. الأب ننصحه ولعله يسمعني، أو سجلوا هذه الكلمات واجعلوا أحدا يسمعها يسمعه إياها. أقول له اتق الله تبارك وتعالى. أنا أعجب أحيانا من بعض الآباء الذين يفعلون مع أبنائهم مثل هذه الأفعال، والإنسان يحق له أن يستغرب لذلك. نحن كنا نقول لإخواننا وعندما نعلم أبناءنا نقول، والمسلم صورة عامة، لم تأتي وصية كده من القرآن الكريم أو وصايا متعددة في القرآن الكريم للآباء أن يرعوا الأبناء، لأن هذه غريزة فطرية، ولكن يظهر أن الناس تلوثت فطرهم وانتكست عقولهم وأفهامهم عندما يفعلون ذلك بأبنائهم. كيف يقف الرجل أمام ابنته وأمام مصلحتها ويأخذ منها مالا، وقد ذكرت هذه الفتاة أو هذه الأخت، نسأل الله أن يوفقها لكل خير، أن والدها زوجهم جميعا لقوم من خارج البلاد لكي يأخذ من وراء ذلك أموالا وبنى من ورائها بيتا، ثم بعد ذلك يطردهم من خارج بيته. أرجع إلى هذه القضية على كل حال، فأقول الأب موجود، لابد أن يجبر، بارك الله فيك، الأب يجبر على أن يزوجك، وإذا لم يفعل إخوانه، هب أنهم جميعا رفضوا، بإمكانك أن تلجأي إلى القضاء. للحديث السلطان ولي من لا ولي له، لو ذهبت إلى أقرب قسم حتى للشرطة المسؤول فيه يعقد لك لهذا الزوج ويحضر محامي يكون العقد صحيح إن شاء الله تعالى ويشهد عليه ويعلن، ولكن لابد من الولي الذي يعقد لك. أبوك موجود فيجبر على ذلك، وأنا أنصحه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت أنه قد تزوج بامرأة أخرى غير أمكم المطلقة وعنده أولاد، فأنا أطالبه بأن يتقي الله فيكم حتى لا يظلم بقية أولاده نتيجة هذه الأفعال. يعني هو ألا يخاف من ربه سبحانه وتعالى ومولاه أولا، ثم ألا يخاف أن يفعل بأولاده هؤلاء ما يفعله هو بأبنائه الذين وصلوا إلى هذه السن؟ لا شك أن الله عز وجل وإن يمهل بعض الناس إلا أنه لا يهمل، إن أمهل رب العباد ولم يؤاخذ بالسيئات وبالمعاصي وغير ذلك إلا أنه إذا أخذ فأخذه عظيم ونكايته كبيرة سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا أختي بارك الله فيك، اقبلي هذا الزوج وارسلي إلى والدك من خلال أعمامك، أو اذهبي إليه مع بعض من أعمامك واجلسوا جلسة لتخرجوا منها بقيم لك، أعني بولي يعقد لك، ولا بد من تسمية مهر، وهذا المهر حق لك ليس لوالدك ولا لغير ذلك، هذا المهر حق من حقوقك. وإن يعني رفض الولي وهو أبوك الآن هذا الزواج، فأحد من عصاباتك الموجودين من العائلة يتولى ذلك، وإن لم يرجع إليه في هذه الحالة غير أنني إن كان الأمر كما تذكرين أنت ولا يريد أن يزوجك للحرص على المال وغير ذلك فقد ظلمك، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم أخي جمال من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد المرة كان لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوي مع المرة، ولأني أنا ما كان خفض صوت التلفزيون شوية وتكلم الله يكرمك. أطلق ولأني أنا أطلق ديالي نقول لا ما مقبولش، يعني كنكون مع الصب بعد المرة وهادي. أنتم فهمتوا بكلامي يا إخواني؟ لا تفهم؟ طيب هذا طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت والله يا شيخ عبد الله كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. عايزة أسأل إزاي الإنسان ينقذ نفسه من الرياء؟ طيب. سؤال تاني، أنا والدي مثلا أنا بيشاهد مثلا تلفزيون أفلام مسلسلات كده، فأنا أقول له يا والدي كده حرام، يعني إيه دي معصية لله عز وجل، يقول لي مثلا ما تعمليش فيها ست الشيخة. نعم. يعني أنا كنت بسمع بس عرفت إنه ده حرام منحته. نعم. قلت لا عشان ده معصية لله عز وجل. هو بردك يعني بيسمع بردك دين وقرآن وكل حاجة، بس ساعات يدير على فيلم يدير على مسلسل يجيب غنية فأقول كده حرام ده معصية، يقول ما تعمليش فيها ست الشيخة. طب أنا أعمل إيه؟ طيب. أقعد أسمع يقول لي عايزة تقومي قومي، أقعد أسمع ولا أقوم؟ طيب. وإزاي تبقى النصيحة في الأسلوب كويس؟ سؤال تاني بالله عليك، ازاي انا ننقذ نفسي من الشيطان؟ دايما وسوسة، دايما يخلينا اعمل حاجة، الحاجة دي تبقى مثلا اعصفها ربنا عز وجل، فنلاقي نفسي مرة صحيت ونقول لا دي حرام. وبالله عليك اسألك انت والمشاهدين بالدعاء ليا. حاضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. طيبة. لو سمحت احنا متعودين ان احنا بنصوم يوم اثنين وخميس والتلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر. هيخش فيهم يوم تلاتاشر، ينفع نصوم ولا نصوم من يوم التلات؟ كل خير. لو افطرتم هذه الايام او لا ان شاء الله تعالى، ولا يشترط ان يصوم الانسان الثالث عشر والرابع عشر، هي ثلاثة ايام من كل شهر، فيكفيك ما بقي من ايام في الشهر ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. ايوه ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. انا كان عندي خروف امبارح للضحيه. نعم. وبعدين الخروف نط من السطح قبل ما الجزار يذبحه يعني. هو نزل ورا منه عشان يلحقه. نعم. بس طبعا كان يعني الخروف يعني اتبهدل يعني شويه يعني طبعا هو نط من الدور يعتبر ال 15 والارتفاع عالي يعني. فهل هو يعني هو ذبحه ونزل نقطتين دم كده من رقبته؟ انتوا ما سالتوش هل هو فارق الحياه ولا لا؟ انا سالناه قال انا ما كنتش شايف قوي لان الدنيا كانت ضلمه تحت. وبعدين هو لما ذبحه يعني رجليه نفضت نفضه كده. انت حرك بعد الذبح لعله يكون ما زال يعني ادركه قبل ان يموت، ويا ريت يعني كنت واحد مختص يفهم هذا. هو اتحرك حركه واحده يعتبر يعني رجليه كده هو اتحركت حركه واحده. والله انا لا ادري هل هو لما ذبحه كان يعني حي. لابد ان يكون حيا، لابد ان تكون الذبيحه حيه، وده امر انا لا اعرفه لاني لم امارس هذا ولم افعله. المفروض اللي بيذبح يفهم هذا. طب دلوقتي يعني الوضع فيه بقى ايه يا سيدنا؟ والله لو سالتم احد مختصين بقى في هذا، لو في طبيب بيطري عندكم يقدر ينفعكم او كده، ما ادري والله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا. حضرتك يا فضيله الشيخ، انا بعمل بالتجاره. نعم. ومعايا عمال. غالب ممكن مش غالبا يعني مره او مرتين الاقي اللي معايا ده بيسرقني. فانا مره بحكم الاسلام وبحكم الدين وبحكم الاخوه وكل شيء عفيت عنه مره. نعم. وقلنا تبنا الى الله ورجعنا الى الله، والمره الثانيه برضه عفيت عنه، والمره دي على مدار ايه 6 شهور سنه كده. المره الثالثه طبعا انا ما قدرتش اعفو عنه. نعم. رحت مضيه على وصولات امانه. نعم. فانا دلوقتي وقال لي انا هسد لك الفلوس اللي انا خدتها دي في ميعاد معين، الميعاد عدى وما جابش الفلوس. نعم. ولقيته بيتهرب مني. انا دلوقتي ممكن حضرتك عارف ان نص الامانه ممكن يحبسه. ايوه. انا ارفع دعوه ولا انا يعني حضرتك ممكن توجهني اعمل ايه؟ انا اوجهك، الله يبارك فيك، هذه خيانه منه، هذه خيانه منه. أيوه. وطالما انه وقع على ايصال الامانه يبقى اذا هو فعلا قد اخذ هذا المال بغير حق. ايوه. فيجب عليه ان يسدد المال، وبالتالي أنت الله يكرمك عليك أن تطالبه. صحيح انتهى الوقت، إن وجدت عنده نية للسداد أو بيتخذ إجراءات لذلك فأمهله، هذا من باب يعني إمهال المعسر، يعني لو ما عنده فأنت بتعطيه فرصة أو وقت يستطيع أن يسدد. أما إن غلب على ظنك أنه رجل يتحايل وأن هذه أفعاله وأنه لا يقوم بالإجراءات التي تمكنه من سداد هذا المال، فلا حرج إطلاقا، هذا حقك أن تقيم عليه دعوة حتى لو سجن فيها كي يدفع المال. دي غلطتي من الأول يا شيخ؟ ها؟ دي غلطتي من الأول ولا ده هو ده الدين فعلا أن أنا أعفو عنه مرة واثنين؟ لا، الحقيقة العفو مثل ذلك يا أخي له ضوابط، لأن أصل هذه خيانة، يعني هذا عمل يعني ما هو سهل. وبعدين حتى لو عفوت عنه كنت تراقبه وتتابع أعماله أو تخصم عليه شيء أو لا تترك له المال الذي أخذه وهكذا، تطالبه بأن يرده، لأن هذا المال الذي أخذه سرقة، هذه خيانة. أيوة. لا يحق له أن يفعلها. والحقيقة لو ترك الناس على مثل ذلك أو بعض الناس الذين يفعلون هذا سيستمرئ هذا العمل وتصبح عندهم عادة. لابد من العقوبة في مثل هذا، بارك الله فيك. طبعا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ الحبيب. أهلا وسهلا يا مرحبا. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب الله يكرمك. تفضل. الله عندي سؤال يا شيخ الحبيب. تفضل. ممكن اخ يورث اخته من الام؟ يعني هو الان لابد تعرف المساله، الله يبارك فيك، يعني ده مات عن مين؟ اخته اتوفت وماليش على الاخت كمان وبس من الام ممكن يورث فيه؟ اترك اذكر لي المساله كده الله يكرمك. امراه نعم امراه توفت واخوها موجود ولا اخت بس هم هم هو من الام. لها اخ شقيق؟ لا من الام بس. طيب حاضر جزاك الله خير. نعم في سؤال؟ حاجة ثناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب الله يكرمك. عندي سؤال واحد بس. تفضلي. في شخص من النصارى على درجة علمية عالية أوشك على الدخول في الإسلام بفضل الله وبإذنه بعد أن تحدثت معه، هل يجب عليه أن يشهر إسلامه في جهة معينة أم يكتفي بنطق الشهادتين أمامي عن طريق التليفون؟ ونظرا لظروف الأسرية طلبت منه أن يكتم إيمانه ويأتي بالفروض كلها، هل هذا يكفي؟ أرجو التوضيح ليطمئن قلبي وجزاكم الله خيرا. طيب حاضر جزاك الله خير. نعم طيب أرجع إلى ما كنت بصدد الحديث عنه ونحن في أيام التشريق وفي موسم الحج والملايين الآن في مكة ومنى يحجون بيت الله تبارك وتعالى العتيق، وقد قلت بأن هذه الأيام أيام ذكر وشكر ولله تبارك وتعالى، ووجهت بعض النصائح لإخواني من أهل العلم والمنتسبين إليه وكذلك المسؤولين عن حملات الحج، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وألا يضيعوا حج من خرجوا بهم للحج لله تبارك وتعالى. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني، هذه الفرص يجب ألا تترك هكذا، يعني من وفقه الله تبارك وتعالى ويسر له السبيل إلى بيت الله الحرام عليه أن يحج على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين هو الذي علم أمته هذه المناسك وقال خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه. التهاون في مثل ذلك يضر كثيرا كثيرا. أنا أعرف أن بعض الناس لها ظروف وأن الزحام أحيانا قد يعوق عن بعض هذه الواجبات، ولكن ليس هذا على الجميع، والضرورة تقدر بقدرها. أما بقية الناس فعليهم أن يلتزموا بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن لم يحج، من لم يشهد هذه المناسك المشاهد وهو في مكانه من سائر أمصار الدنيا، وليس كل المسلمين اللي عددهم ربما يتجاوز المرار والنصف الآن يقفون على عرفات ويحجون بيت الله العتيق. فمن لم يحج بيت الله عز وجل عنده عمل، عنده مشاركة لهؤلاء الحجيج في الذكر والتكبير والدعاء والطلب والعناية بمثل هذه الأيام المباركة، ففيها خير عميم، خاصة وقد ذكرت الآية السابقة التي أمر الله تبارك وتعالى أن نذكره في هذه الأيام فيها. وقد قلت لكم بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يجتهدون في الذكر والدعاء والتكبير في مثل هذه الأيام، ويجب نحن أن نحاكيهم في ذلك، يجب علينا أن نحاكيهم في ذلك. إخواني الكرام، الحج والحجيج هم يقفون اليوم في منى ويستقرون بها، عليهم أن يتعلموا المناسك، لأن السؤال ده يدفعني وكثيرا في مثل هذه الأيام ما تأتي إلي أسئلة حتى من الحجاج في عرفات وفي منى وفي غيرها ليسأل الواحد منهم عن بعض المسائل. ولذلك أنا أقول يا ليت كل من سيذهب إلى الحج أن يتعلم الفرائض والأركان والواجبات والسنن والآداب، وبعدين على المسلم يوطن نفسه قبل الخروج، يعني كده كل مسلم كل حاج يوطن نفسه قبل الخروج إلى أنه خارج لعبادة الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة ليست من وضعي ولا من وضع غيري ولا من كلام فقيه بعينه من الفقهاء، الفقهاء كلهم يأخذون من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يخالف البعض منهم شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب، إما أنه لم يصل إليه الحديث، أو أنه وصل إليه واعتقد ضعفه، أو أنه لم يقف على كلام غيره من الفقهاء في هذه القضية واجتهد فيها ففاته ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك احنا نقول المتبع والمقتدى به وحده هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة يعني نحن نتمنى من سائر العباد انهم يلتزموا الهدي النبوي الشريف، وكل الإنسان يترخص في أعمال الحج أو في غيرها من الأعمال، يعني هذه مسألة خسارة كبيرة جدا على العبد. وأنا لا أريد أن أقول كلمة فيها لون من ألوان التغليظ على من يتتبع الرخص، وكيف أن هذه الرخص قد تؤدي به إلى أنه لا يعرف الطريق إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى بالكلية. أرجع أيضا وأقول بأن احنا عندما نفرح بالعيد ومثل هذه الأيام لا نفرح فيها فرحا يخرجنا عن الطاعة والعبادة، أو يكون سببا في أن ننتكس أو أن نعاقب على هذا الفرح. وأنا ضربت أو كنت أود أن أضرب مثالا على ذلك بالزواج. قل الزواج دي شريعة من شريعة الإسلام، الإنسان يفرح فيه لا شك، وحق له أيضا أن يفرح. بعض الناس يعبر عن فرحه بماذا؟ يغلق طرقات الناس ويأتي بمغنين وأجهزة يعني تعرف اليوم في عالم الناس، تجعل الأصوات فيها من الارتفاع الذي يسبب ضجيجا وقلقا ويعني قلة راحة للناس كثيرا، وده مشاهد. وتيجي تسألهم لماذا تفعلون؟ يقول نحن نفرح. هل التعبير عن الفرح يكون بمعصية الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة؟ وإنني في الحقيقة أيضا أعجب غاية العجب عندما يأتي إنسان يحتاج إلى أن يأخذ جانبا من الشارع ليقضي مصلحة في جزء من النهار له، إنسان بيبني بيت أو ما إلى هذا، تجد المسؤولين يعني يقومون بعقد محضر له إشغال طريق في الشوارع، وأمثال هؤلاء الذين يغلقون الشوارع بالأيام والليالي لا أسمع أن أحدا عارضهم في مثل ذلك. تعبير عن الفرح لا يكون بالمنكرات، وإنما يكون بشكر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ده الفرح ده نعمة من الله عليك، وكل نعمة تحتاج إلى شكر، والشكر يدفع رب أو الشكر يدفع العبد إلى أن يكون له المزيد من الرب. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه بعض الوصايا أو التنبيهات التي أحببت أن أعرج بها لإخواني. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم حضرة الشيخ. عليكم السلام وبركاته. معك الشهيد أحمد المني ذو الصخر. أهلا وسهلا يا مرحبا. كل عام أنتم بخير. تخب الله منا ومنكم. لو سمحت لي سؤال. تفضل. ثلاجة بالقسط، بوتجاز، خلاط، أي حاجة بالقسط يعني تدخل في شيء من الربا؟ مالها؟ أي حاجة بالقسط يعني. أي حاجة نعم. ثلاجة بالقسط. أيوة. فرن بأي بوتجاز بالقسط، أي نعم حاجة بالقسط يعني فيها أي في شيء من الربا ولا حاجة. طيب حاضر. ما شكرا أستاذ. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أيوة. تفضلي. حسيت ان في شارع ضلمه هيخرج لي منه حاجه تخوفني كانها كلب، وفي نفس الوقت حسيت ان في حاجه بترفع لي للسماء، وانا اثناء الحاجه اللي بترفعني ديت حسيت ان انا فقت كده من النوم، يعني بين النوم وبين الصحيان. ففي الوقت ده حسيت برعشه جامده في جسمي، فسألت نفسي إيه اللي بيحصل لي ده، وربيت برضو على نفسي وقلت أنت عارفة، وقمت قارية الفتحة. أثناء قراءتي للفتحة حسيت بوس جامد يخرج من جسمي مع نار، يعني في صوت وس مع نار خرجت من جسمي من رجلي لحد رجلي. فاتوجهت الراجل عندنا هنا يعني شيخ، فسألته في اللي حصل ده، فأداني مية مقروء عليها قرآن وقال لي اغسلي جسمك بيها. فغسلت جسمي عادي، لا سألت ايه اللي حصل لي ده، قال لي انذار جني وان هو اللي فوقني من النوم وكده يعني. فانا بصراحة مش عارفة ايه اللي حصل لي ده ومش مقتنعة بالكلام ده، فمعلش يعني حضرتك ممكن تجاوب. طيب حاضر، سأجيبك على هذا إن شاء الله. هلأ لازم تقول في جنة؟ طيب يا إخواني، مثل هذه المسائل، وليسمح لي يعني إخواني سأجيب على ما ورد إلي من أسئلة، مسائل في الحقيقة يعني أرى أن بعض الناس يتوسع فيها كثيرا، يعني أي واحد يخاف، وهذه قد تكون مسائل نفسية، قد تكون غير ذلك، قد تكون فعلا نتيجة البعد عن الله تبارك وتعالى. ونحن في مثل هذه الأشياء نتعامل بالشرع. فمثلا عندنا الرقية الشرعية، سل لو شعر بضيق أو شعر بخوف أو ما إلى ذلك عليه، ودي مسائل أيضا نسبية، شعور بالخوف وما إلى هذه دي مسائل نسبية عند بعض الناس. بعض الناس ما شاء الله تجد جلد، حتى امرأة ربما تكون أقوى من الرجال، فمسائل نسبية مسائل الخوف. هذه الأشياء في الحقيقة قد تكون معظمها مسائل نفسية، ولكن اللي أخشى منه أن يذهب الإنسان إلى رجل دجال، أو تذهب امرأة إلى رجل لا يتقي الله تبارك وتعالى، فيأخذ منها مالا وبعدين لا يرشدها إلى الحق ولا إلى الخير ولا إلى الصواب. احنا عندنا في حاجة اسماء الرقية الشرعية، كأن يرقي الإنسان نفسه بفاتحة الكتاب، أو أن يذكر بعض آيات القرآن الكريم، مثلا يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ على نفسه آية الكرسي مثلا، أو أن يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام. دي رقية شرعية جائزة، والعبد عندما يجد ذلك ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، لا يلجأ إلى أحد من الناس. مثلا إنسان رأى حتى في نومه، يدخل أنا بين النوم وبين اليقظة، يعني إنسان ربما يعني يتخيل بعض القضايا لأمور مثلا نفسية أو في نفسه. الإنسان لو وجد شيئا من ذلك عليه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه بالذكر والصلاة والدعاء والتطهر والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. إحنا لماذا يعني الإنسان إذا وقع في ضيق أو ألم به أمر يعني لا يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ أختي بارك الله فيك، يعني أنا لا أعرف هل دي مسألة جن أو غير جن وما إلى هذا، بس أنا شايف الناس توسعوا كثير، كل واحد والله شعر بشيء ولا رأى في نومه ولا تخيل مثلا كما يمكن أن يكون في مثل هذه الحالة، يذهب إلى الشيخ ويقول له ده جن وما إلى ذلك. يعني الجن بس بدأ هو يشتغل على المسلمين ويمسك في المسلمين، وإن كان جن فالجن ده نتيجة ربما البعد عن الله تبارك وتعالى. طب علاجه إيه؟ علاجه الرقية الشرعية، قراءة القرآن، الأذكار، الاستماع إلى القرآن الكريم، هذا هو الذي يجب أن يكون. والإنسان يحذر الذهاب إلى الكهنة والعرافين، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك: من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية: من ذهب إلى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، لعل فطرتك طيبة تقول أنا غير مستريحة لذلك، أنت عليك بالقرآن الكريم، وأنا أنصح يعني من يتصدون لمثل ذلك ألا يخرجوا عن الرقية الشرعية، كتاب الله وأحاديث رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أرجع بعد ذلك في الإجابة إلى ما ورد إلي من أسئلة، يعني سائلة أو سائل يقول: إذا أنا غضبت، امرأة تقول ما إذا غضبت ماذا أقول؟ الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب، وقال بأن الغضب جمرة، ولكن الناس يتفاوتون في الغضب، بعض الناس يعني يغضب غضب شديد، وبعض الناس يعني يكون يمسك أعصابه كما يقال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني سيدنا إذا غضب يحاول أن يكتم غضبه وغيظه ويصبر لله تبارك وتعالى. طيب يعمل إيه؟ هذا كلام وجيه جدا، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك. الإنسان الغضبان لو كان واقف يجلس، والعبد لا ينسى ربه سبحانه وتعالى ومولاه في أنه يذكر الله. طيب مع الاتصال، السلام عليكم. محمد الفضالي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم يا شيخ. اتفضلي. ألو. اتفضلي. أيوة شيخ، أنا حضرتك، أنا عندي ابن قتلينه بطارية من سنة، ومش قادرة على طول بعيط، وعلى طول يعني سكرية على طول، ومش قادرة إن أنا أنسى خالص، وتعبانة يعني نفسيا، وهو اللي كان قاعد معايا في الشقة لوحدي، ودلوقتي بقيت قاعدة لوحدي. ويعني دعيلي كده ان انا ربنا يعني، انا عارفه يعني بروح دروس وعارفه كل حاجه، بس انا مش عارفه بيتغلب عليا الامر. طيب يعني ربنا ان شاء الله تعالى يثبت قلبك، وساقول لك نصيحه تابعي معي ان شاء الله يا ام احمد، الله يحفظك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تحت وبركاته. اتفضلي. ايوه انا قلت السؤال، اقوله تاني. انت قلت سؤال؟ ايوه قلت السؤال. سؤال ايه؟ اي سؤال؟ اي سؤالك ما هو؟ ايوه معاك. سؤالك ما هو؟ ما هو سؤالك؟ سؤالي ما اقول لك يجوز يخلف عليا يمين ووجع عليا، وقال لي انت تكون محرم عليا. خلي زوجك يكلمني يا اخت الله يكرمك، او يذهب الى احد من اهل العلم ليسأل عن ذلك. أنا دائما أنصح إخواني بالنسبة لقضايا الطلاق يعني يسأل فيها الزوج، لأنه المتحدث والمتكلم اللي نسمع منه، ده بيترتب على تترتب عليه الفتوى، ودي مسألة يعني إما أن يكون طلاقا أو ليس طلاقا، ويترتب على ذلك أمور كثيرة مختلفة ومتعددة. طيب عندنا أيضا أخت جزاها الله خيرا تقول يعني هل حديث النساء للقنوات الفضائية حرام؟ وهي ذكرت يعني كنيتها، وأنا لا أحب أنها تعرف حتى بنفسها كما ذكرت. وبالنسبة لهذه المسألة حديث النساء للقنوات، أتكلم عن قضية عامة في صوت المرأة أو كلام المرأة مع الرجل. كلام يا إخواني المنضبط من المرأة مع الرجل للحاجة إلى مثل ذلك، هذا لا شيء فيه، لأن صوت المرأة على أرجح الأقوال ليس بعورة. فالنسوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يأتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألنه عن أمور الدين، ولم يثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. ومن يأتي كانت من هؤلاء لهم أزواج، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة سألت أنت بزوجك ليسأل ولا تسألين ولا تتحدثين ولا تتكلمين؟ بل كانت بعض النساء يدخلن على أمنا عائشة وهي موجودة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدثنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول لهن مثلا أنتم تكلموا مع عائشة رضي الله تعالى عنها وهي التي تنقل إلي ثم هي تنقل إليكم. لا، بل كان بعض مشيخة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرجعون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويسألنها ويتكلمن معها، وكانت تفتي وتجيب صلوات الله وسلامه عليه. ونحن الآن في الحقيقة بين أمرين كلاهما خطأ. في ناس عندها غلو زائد في هذا، فالمرأة حتى لو قال لها رجل السلام عليكم لا ترد عليه السلام، وربما لو اتصل عليها لحاجة ماسة في البيت أيضا لا ترد على المتصل، هذا في شيء من الغلو والتنطع الزائد. ولا تقل المرأة في هذا والله ده أصل كتن الصحابة لما كانوا يكلموا النساء، احنا فين من الصحابة؟ أنا أقول أيضا لها أين أنت من الصحابيات؟ يعني إذا تغير الرجال أنتم الآن تقيسي نفسك كأنك من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه في الحقيقة يعني تزكية للنفس، هذا لون من ألوان الغلو أو التنطع الزائد. الطرف المقابل أيضا اللي يجب التحذير منه أن المرأة يعني تفتح نفسها في الكلام والضحك مع الرجال وغير ذلك، هذا أيضا كله لا يصح ولا يجوز. إنما المن الصواب لا حرج في أن تسأل المرأة عن أمور دينها وما تحتاج إليه فقط، ليس إلا، وإذا تكلمت تكلمت بكلام ليس فيه رقة ولا لين وما إلى هذا، لأن الله عز وجل في كتابه نهى عن أن تخضع المرأة بالقول، يعني تتكلم بالكلام الرقيق اللين. أما السؤال عن الدين مع الرجال هذا لا شيء فيه، ويعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رحم الله نساء الأنصار، شوف لم يمنعهن الحياء أن يسألن في الدين، دي كلمة يعني أنا أدعو أخواتي من النسوة أن يتنبهن لها. ليس معنى الحياء وهو مطلوب، الحياء مطلوب، ولكن ليس معنى الحياء ألا تسأل المرأة عن أمور دينها وما تحتاج إليه حتى مع الرجل. فكلامك بارك الله فيك، أو سؤالك لا شيء فيه إذا كان سؤال أنت تحتاجين إليه ودون يعني خضوع في القول. أيضا عندي سؤال، الحكم الشرعي في الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. الحقيقة نحن مأمورون بالجهاد في سبيل الله والخروج لطلب العلم وتعليم الناس الخير، هذه أمور شرعية. بس المشكلة هنا إن في بعض الهيئات أو الطوائف لها نظام ليس على السنة في مسألة الخروج، بيقول لك والله أو تحدد أيام يخرج فيها الإنسان، في الشهر كم يوم، وفي السنة كم يوم، وفي العمر كم شهر، وهكذا. وربما يخرج دون أن يفقه ماذا عليه أن يفعل في خروجه. تتخرج ليه؟ تخرج لتعلم الناس الخير إن كانوا بحاجة إلى مثل ذلك. يجب أنت أن تكون عالما ولا تأتي بأي لون من ألوان المخالفة للشرع. فإن خرجت فاخرج لتعلم الناس الخير بعد أن تكون عالما. أما أن تخرج فقط للخروج ذاته دون حاجة إلى ذلك وربما يتضرر بيتك وأولادك، فهذا لون من ألوان الخطأ. ومع كل ذلك أقول يجب علينا أن نترفق بمن يقول والله أنا أريد أن أخرج في سبيل الله عز وجل. أقول له يا أخي تعلم العلم الشرعي واخرج لدعوة الناس إلى الخير دون هذه الارتباطات بهذه الأيام المعينة، واحذر أن يكون عندك خلل في مسائل الاعتقاد. ودي مسألة مهمة جدا، بعض الناس لا يعرف شيئا من العقيدة وبالتالي قد يدعو غير الله أو ينادي غير الله، أو يرى بأن الصلاة في المساجد التي بها قبور لأن أصحابها ينفعون أو يضرون، أو فيها حتى لون من ألوان البركة، أمر جائز ولا شيء فيه. كل دي مخالفات عقدية. فالعلم الشرعي على الكتاب والسنة أمر مهم قبل أن يذهب الإنسان أو ينوي مثل ذلك الخروج. إذن خلاصة القول أنا أقول بأن الجهاد في سبيل الله مطلوب، وأن يخرج وينتقل الإنسان، وأنا أعرف إخواني الدعاة ينتقلون من هنا ومن هناك ليعلموا الناس الخير، يذهبون إلى أقاصي البلاد، بل ربما يذهبون خارج البلاد للدعوة إلى الله. هذا خروج في سبيل الله، ليس الخروج مقصورة على هيئة معينة وأيام معدودة ومحصورة. هذا من الذي أنزله في الكتاب والسنة إشارة إلى مثل ذلك؟ لا، ليس موجودا. أيضا عندي يعني ثلاثة أسئلة من أحد السائلين. السؤال الأول، قراءة الفتحة للميت وقراءة الختمة. مسألة قراءة القرآن على الأموات هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. البعض يرى بأن القرآن نافع ويعني فيه شفاء وهذا حق فيقرأ ويرون ذلك، ولكن الذي أراه راجحا والله أعلم أن القرآن لم ينزل لنقرأه على الأموات، وإنما نزل لنظام حياة نتعلم منه العقيدة والعبادة والمعاملات والسلوك والخلق وغير ذلك، وده ينفع الأحياء، وهذا ينفع الأحياء، خاصة مسألة ما يعرف بالختمة. ما يعرف بالختمة، الختمة دي بعض الناس يعني يجيب مجموعة يقرؤون قراءة أو ختمة على الميت ويقولون احنا بنقرأ هذه الختمة ليعتق من النار. هؤلاء ارتكبوا أمور مختلفة متعددة. أولا أتوا ببدعة حيث قرأوا أو جمعوا أنفسهم ليقرأوا القرآن على الميت ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام واحد من أصحابه. واللي عنده دليل يقول، لو إن واحد قل والله أنا عندي كتب السنة موجودة نقلت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، لو واحد عنده دليل يأتي به، لا يوجد دليل على ذلك، فهو أول أمر فعل أمرا لا دليل عليه وليس من السنة. الأمر الثاني أنه حكم، يعني الحقيقة اللي بيفعل ده أهل الميت، وأهل الميت هؤلاء حكموا على ميتهم بأنهم في النار وأنهم بيعملوا ختمة ليعتقوا من النار، وهذا تألن على الله عز وجل. من أدراك، قد يكون في أعلى عليين عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إحنا نقرأ القرآن كعبادة ودين نتقرب بها إلى الله وندعو للأموات، هذا هو الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا يعني السؤال الثاني، الفرق بين السنن المؤكدة والفرائض. الفرائض دي أركان لابد من الإتيان بها، وتاركها معاقب مسؤول عنها يوم القيامة. يعني مثلا فريضة الصلاة، أضرب مثال بها، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الأوقات يجب فرضا على كل مسلم أن يصليها لله عز وجل. طب السنن المؤكدة كمثلا ركعتي الفجر اللي هما قبل الفجر، دي سنن مؤكدة وراتبة، إن فعلتها يا عبد الله أجرت عليها وأخذت أجرا، انضمت إلى رصيد الحسنات. طب لم تفعلها لا تعاقب على تركها، إنما الفرائض تعاقب على تركها وأنت مسؤول عنها، فلا بد من الإتيان إيه؟ فلا بد من الإتيان بها. هذا هو الفرق بين السنن المؤكدة، أو الفرق بين السنن المؤكدة والفرائض. السنن المؤكدة لك أجر عظيم عليها عندما تقوم بها، ولكن لو تكاسلت عنها أو تركت بعضها لا تحاسب وتعاقب على هذا الترك، إنما الفريضة تسأل وتحاسب وتعاقب على تركك إياها. أيضا في عندنا سؤال غير السؤال للأخت اللي أنا تحدثت معها مباشرة قبل قليل وتريد أن تتزوج. هنا امرأة تقول بأن أبي طلق أمي من 15 سنة ورمانا في الشارع، وزوجنا من الخارج أيضا، ويريد أن يكتب البيت لأولاده الآخرين. الحقيقة يا إخواني، مسألة الميراث وتفضيل بعض الأبناء على بعض دي قضية موجودة عند بعض الناس، وكنت يعني لا أتوقع أن يقل الدين عند بعض الناس إلى هذه الدرجة وتلكم المثابة، ولكن من خلال ما نسأل أو نشاهد نرى أن المسألة دي أصبحت ظاهرة ومتكررة. العدل بين الأبناء واجب، العدل بين الأبناء واجب. فالآن يعني هذا الرجل عنده أولاد من أم مطلقة، تزوج بعد ذلك بأخرى ورزق بأولاد، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يكتب هذا البيت لأولاده من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة مثلا، لا يحق له، هو لا يملك هذا، هو لا يملك هذا، هذا الفاعل متعد على حدود الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعني هو الذي قسم هذه المواريث بين خلقه، وعلى العباد أن يلتزموا بشرع الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني أنا أعجب من بعض الناس يعني يقول والله أنا محب للخير وأريد تطبيق الشريعة، وبعدين لما تيجي الأفعال تجده هو لا يطبق على نفسه، فكيف تطالب غيرك بارك الله فيك، تطالب الحكومات وغير هذا أو الأفراد، أو إذا اختلفت مع مؤسسة من المؤسسات أو ما إلى هذا تطالبهم بالعدل والسوية وأنت لا تعدل، فكيف ذلك؟ يعني هذا جرم عظيم على ولي أمر هؤلاء البنات أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعطيهم حقوقهم ولا يفرق بين أبنائه فيكتب للبعض ويترك البعض. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وسبحان الله يعني هؤلاء الذين يريدون يفعلون من أحرص الناس على المال والدنيا. طيب هذا المال أنت سينتقل إلى غيرك، مالك مالك ومال المال إذن؟ يعني لماذا يطوق الإنسان نفسه بجريمة يفعلها في حياته يسأل عنها بعد مماته؟ أنت حريص على المال والمال ده سينتقل إلى غيرك، طيب دعه ينتقل بصورة شرعية. يعني يكفي أنك يعني ربما لم تؤدي حق الله فيه أو ظلمت بعض أولادك فيه، فيعني لا يعني تزيد وتضيف إلى نفسك أيضا ضررا آخر بعد ذلك. أيضا السؤال، كيف ينقذ العبد نفسه من الرياء؟ الرياء يا إخواني خطير جدا، الرياء خطير للغاية، وهو لون من ألوان النفاق. والرياء ده قد يكون رياء أكبر وفي رياء أصغر. رياء أكبر يعني إيه؟ يعني أن الإنسان يرائي بعمله الناس فلا يفعله إلا لهم ولا يلاحظ ربه بالكلية. وبعض الناس يعني يكون عنده رياء من لون خفيف، يعني هو يعمل العمل لله ولكن يبقى فيه ملحظ كده أيضا عنده للناس. الشاهد أن الرياء ده خطير جدا ومحبط للعمل، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد حذر منه. حذر من الرياء اللي هو التصنع للمخلوق أو ملاحظة الناس في عندما تأتي لتفعل فعلا. واعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الشرك، بل إنه عليه الصلاة والسلام روى حديثا أذكره بهذه المناسبة عن ربه ومولاه، وده اسمه حديث قدسي، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هكذا يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، يعني تركته وتركت العمل الذي أشرك فيه معي غيري. فليحذر العبد الرياء. طب ينقذ نفسه العبد منه إزاي؟ بأن يوطن العبد، أي يجاهد نفسه العبد، العبد يجاهد نفسه، العبد يوطن نفسه على أن تكون أفعاله لله عز وجل. ودي محتاجة يا إخواني مراوضة للنفس وتعويض. للأسف الشديد ولست مبالغا إن قلت إن كثيرا من الناس لا يراقبون الله في أعمالهم، وإنما يراقبون الناس، عايز يرضي البشر بس، بيفعل الفعل لمصلحة عنده أو لعائد يود أن يعود عليه من العباد. أما أن يفعل الفعل لله تبارك وتعالى أو أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، فهذا ربما يعني لا يفعله كثير من العباد. أذكر هنا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، والله يا إخواني خطير جدا، يعني العبد لما يسمعه عليه أن يرتعد. وخلاص الناس لازم تفهم وتعمل بقى، ما احنا بنتكلم كثير ولكن أين العمل؟ شوفوا، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، الثلاثة دول كل واحد منهم عنده عمل وفعله بس لم يفعله لله، وإنما فعله رياء وسمعة. أول من تسعر بهم الناس ثلاثة: رجل عالم قارئ للقرآن، ورجل منفق محسن متصدق، ورجل مجاهد في سبيل الله عز وجل. ودول ثلاثة أصناف أول من تسعر بهم النار، مش لأنهم فعلوا الأفعال دي، لا، لوقوع الرياء. وإلا من يفعل هذا لله فله عظيم الأجر عند الله. اللي يتعلم العلم ويقرأ القرآن لله له عظيم الأجر عند الله تبارك وتعالى. إنما بيتعلم العلم عشان يقول والله يا عالم، ده خطيب بارع، ده رجل متكلم ما فيش أحسن منه، يقرأ القرآن الكريم ويجود صوته عشان الناس تطرب له، ولا يفعله لله. يجي يوم القيامة ربنا يعرفه بنفسه ويقول له: يا عبدي انت نعم عليك، يقول: يا رب قرأت علمتك القرآن، قال: قرأت القرآن وعلمت العلم فيك. يقول الله عز وجل: كذبت، وإنما قرأت ليقال عالم، اذهبوا به إلى النار. الثاني رجل منفق متصدق، يقال: يا رب فعلت وأنفقت في سبيلك، لم أضع بابا من أبواب الخير إلا فعلت. يقول له: كذبت، إنما أنت تصدقت. يقول منفق ومحسن، ده راجل يعني كريم جدا ويذكر بذلك، وهو عايز كده يحمد بما لم يفعل، له كريم ولا حاجة، اذهبوا به إلى النار. الثالث: يا عبدي أعطتك من الصحة ومن القوة والسلاح والعتاد، يا رب جاهدت في سبيلك حتى استشهد. يقول الله له: كذبت، وإنما قاتلت لقال فلان جريء، فلان شجاع، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. طيب، لأن بقي وقت يعني قليل جدا، أنا أحذر اللي يعني ينظر إلى ما حرم الله كما ذكرت أختنا في التلفزيون وغير هذا، وهي تقول يعني هو راجل أيضا يعني يسمع القرآن أحيانا وما إلى هذا، يا عبد الله انقطع عما حرم الله تبارك وتعالى. في سؤال مهم جدا بتاع الحاجة ثناء، تقول يعني شخص على درجة علمية عالية وهو ليس على دين الإسلام أوشك الدخول في الإسلام، يشر إسلامه طبعا لأن يأخذ الحقوق الشرعية في هذا وتتخذ الإجراءات النظامية في مثل ذلك. أنت جزاك الله خير، الظروف الحالية ربما وأنا لا أعرفها، لأن يعني أنا سمعت قبل أيام رجل أشر إسلامه فقتله أهله، أنت طلبت منه إخفاء العبادة، جزاك الله خيرا على هذا. مسألة دي تتابع، ولا مانع اليوم من اللجوء إلى الجهات المختصة لتحميه في مثل ذلك، ولكن أنا أنصحه طالما أنه دخل في الإسلام أن يعبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولا حرج في أن يخفي إسلامه الآن إن كان يمر بمراحل تحتاج إلى مثل ذلك، ولكن الطرق لإشهار الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى يعني سهلة ميسورة، خاصة في مثل هذا الوقت. أختنا أم أحمد، أسأل الله عز وجل أن يثلج صدرها بعد فراق ولدها، وقد توفي من سنة، عليها أن تصبر وأن تحتسب أجره عند الله تبارك وتعالى. الموت مصيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الإنسان إذا أصيب بهذه الحالة أن يصبر وأن يحتسب، وعليها أن تردد إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن تسأل الله عز وجل أن يرزقها خيرا منه، وأن تتذكر مصيبتنا جميعا في وفاة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فأشرف المخلوقات، أشرف البشر، النبي صلى الله عليه وسلم قبضه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إخواني الكرام، انتهى وقت البرنامج معكم في هذا اللقاء، سعدت بكم وبمشاركتكم فرحتكم عيدنا المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا دائما من المستقيمين على طاعته المستجيبين لندائه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن.